إِنَّ الْجَسُوعَ النبي ما تبقى على الناس. أَنْ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ شر المرض. مش هقول لك حاجة استنى. هو كان حبيبك قوي. Thank you.

يا محمد يعني النهارده ربنا يزيد من خيرك انا كمان كمان ان شاء الله Yeah.